باب من نوادر الفلاسفة مختصرة. قيل لأرسطوطاليس: ما الفلسفة؟ قال: فقر وصبر، وعفاف وكفاف، وهمة وفكرة. قيل لسقراط: بما فضلت أهل زمانك؟ قال: لأن غرضي في الأكل لأحياء، وغرضهم في الحياة أن يأكلوا. قيل لسقراط: ما أتعب فلانا بخضاب لحيته؟ فقال: لخوف المطالبة بالحكمة، ولا تطلب إلا من المشايخ. قال بقراط: أعظم آفة الحيوان الصامت من صمته، وأعظم آفة الحيوان الناطق من نطقه. قيل لجالينوس: بما فقت أصحابك في علم الطب؟ فقال: لأني أنفقت في زيت السراج لدرس الكتب مثل ما أنفقوا في شرب الخمر. كتب فيلسوف إلى طبيب: صناعتي أقرب الصناعات من صناعتك، لأنك تصلح الأبدان وأنا أصلح النفوس. قيل لفيلسوف: أين بلغت بك الحكمة؟ قال: إلى الوقوف على القصور عنها. قال أنو شروان لبزر جمهر: من أدبك؟ قال: قريحتي، نظرت إلى ما استحسنت من غيري فاستعملته، وما استقبحته جتنبته، ولقد تفقدت من كل شيء محاسنة، فأخذت من الخنزير قناعة، ومن الكلب محافظة، ومن القرد مساعدة، ومن الحمار صبرة، ومن الغراب بكورة، ومن السنور لطافة المسألة عند الخوان. قيل لرجل من الحكماء: لمن أنت أرحم؟ قال: لعالم جاز عليه حكم جاهل. وقيل له: متى يكون البليغ عليا والعلي بليغا؟ فقال: إذا وصف حبيبا، وإذا احتج البليغ على محبوب. قيل للإسكندر: رأيناك تعظم معلمك أكثر من تعظيمك لأبيك. فقال: لأن أبي سبب موتي، ومعلمي سبب حياتي. نظر حكيم إلى قوم يرمون ولا يصيبون، ويسبون الرمي، فجلس في الهدف إلى الغرض. فقيل له: جلست هناك؟ قال: لأني لم أر موضعا أوقى من هذا. قيل لبعض الحكماء: متى أثرت فيك الحكمة؟ قال: مذ بدا لي عيب نفسي. رأى أفلاطون رجلا معجبا بنفسه، فقال: وددت أن أعدائي مثلك في الحقيقة، وأنا مثلك في ظنك. كان رجل مصورا، فترك التصوير وتقبض، فقيل له في ذلك، فقال: الخطأ في التصوير تدركه العيون، وخطأ الطبيب تواريه القبور. سعى إلى الإسكندر بعض رجاله برجل من أصحابه، فقال له: أتحب أن أقبل قولك فيه على أن أقبل قوله فيك؟ قال: لا. قال: فكف إذا عن الشر ليكف الشر عنك. قال الإسكندر لجلسائه: ينبغي للرجل أن يستحيي من أن يأتي قبيحا في منزله من أهله، وفي غير منزله ممن يلقاه. أتى الإسكندر يوما جاسوس يخبره عن عسكر دار الفارسي، وأخبره أن فيه خلقا كثيرا، فقال له: إن الذئب وإن كان واحدا لا تهوله كثرة الغنم. كان في أصحاب الإسكندر رجل يسمى الإسكندر لا يزال ينهزم في الحرب، فقال له: إما غيرت اسمك، وإما غيرت فعلك. قيل للإسكندر: قد بسط الله لك في الملك، فأكثر من النساء ليكثر ولدك ونفسك. فقال: لا يصح لمن غلب الرجال أن تغلب عليه النساء. سأل الإسكندر رجلان من خاصته أن يحكم بينهما، فقال: الحكم يرضي أحدكما ويسخط الآخر، فاستعمل الحق ليرضيكما جميعا. وقال له أصحابه: قد بسط الله ملكك وعظم سلطانك، فبأي الأشياء أنت أسر؟ بما نلت من أعدائك، أم بما بلغت من سلطانك؟ قال: كلاهما يسير، وأعظم ما أسر به ما سلمت في الرعية من السنن الجميلة والشرائع الحسنة. قال الإسكندر: ينبغي للرجل إذا صافى مصافيا أن يتوقى مباشرة ولا يسترسل إليه فيما يشيله. قال بعض الحكماء لتلاميذه: استعملوا الكذب عند الضرورة كما تستعملون الدواء. أما مات الإسكندر قال نادبه: حركنا الإسكندر بسكونه. أخذه أبو العتاهية فقال: يا علي بن ثابت بات مني صاحب جل فقده يوم بنتا، قد لعمري حكيت لي غصص الموت وحركتني لها وسكنت. قال الموبد يوم مات قباد: كان الملك أمس أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه أمس. أخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال: وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيرة. يقال إن الإسكندر مات وكان عمره 36 سنة، هذا قول الفرس. ومنهم من يقول كان عمره 33 سنة، وفي قول الفرس إنه ملك 14 سنة، وأن قتله لدارا كان في السنة الثالثة من ملكه. وزعم الروم أن ملكه كان 23 سنة، وأنه مات وعمره 43 سنة، وهم أعلم به. وزعموا أنه مات بشهر زور، وأنه حمل إلى الإسكندرية ودفن بها، وأقامت عليه النوائق شهورا، وقيل بل مات بالإسكندرية. قال بعض الحكماء: لا تغترن بحسن الكلام وطيبه إذا كان الغرض المقصود منه ضارا، فإن الذين يخدعون الناس إنما يخلطون السم بالحلو من الأطعمة والأشربة. ولا يصعبن عليك الكلام الغليظ إذا كان الغرض المقصود إليه نافعا، فإن أكثر الأدوية الجالبة للصحة مرة مستبشعة. قيل لبعض الحكماء: أي شيء أنفع الأشياء؟ قال: الاعتدال. قيل: وما الاعتدال؟ قال: هو الشيء الذي الزيادة فيه والنقص منه ضرر. يروى أن المسيح عليه السلام قال: أمر لا تعلم متى يغشاك، ينبغي أن تستعد له قبل أن يفجأك.